ثم استعن بتأييده عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. هنا ذكر الوسخ هنا أو الوسخ يكون صاعا، وقد مر أو جاء عند الترمذي في رواية أخرى أنه عرق، والمسك الذي ينفع 15 صاعا، فتلك أرجح التي هي رواية العرق على رواية الوسخ. ثم قال أعطي أو ادفع منها وسقا على 60 مسكينا واستعمل سائرها، يعني باقيها، يعني كلمة السائر المشهور أنها بمعنى تطلق على الباقي، يعني يذكر الشيء ثم يذكر الباقي بلفظ السائر، وهو يقولون أنه من السؤر مثل السؤر، وهو يعني الزيادة أو الباقي، يعني السؤر اللي هو الباقي، السؤر هو الباقي، والسائر هو الباقي الذي يكون. وبعض أهل اللغة يقول أن سائر تطلق بمعنى جميع، تطلق بمعنى جميع، وأنكر هذا بعض أهل اللغة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسان الميزان أنهم عابوا عليه إطلاق سائر بمعنى الجميع، أنه عيب عليه وعاب عليه بعض أهل اللغة وبعض العلماء إطلاق سائر بمعنى الجميع، لأن المشهور أنها بمعنى الباقي، المشهور أنها بمعنى الباقي، وأما كونها بمعنى سائر معنى جميع فهذه ليست محل اتفاق، يعني فيها كلام. بعض العلم يقول أنها تطلق، وبعضهم يقول أنها تطلق، ولهذا أنكروا على الجوهري وضعه في الصحاح أن سائر معنى الجميع، وهذا ذكره الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسان الميزان. الحدث أو الفطرة أليس فيها تشابه في من جامع في نهار رمضان؟ هي لا شك من المشابهة واضحة، لكن القصة يفضلها، لأن الرجل ما جامع في رمضان ولكنه خشي أن يجامع في الليل ويتنادى به الجماع فيدخل يطلع عليه الفجر وهو يجامع ولا يستطيع أن ينزع، يعني استمراره أن يدعو يعني يشق عليه، فيكون بذلك مجامعا في رمضان. والقصة لا شك إن كفارة البهار هي كفارة الجمع، كفارة البهار هي كفارة الجمع، ويقال فيها من حيث الحكم ما قيل في كفارة البهار من ناحية أنها مرتبة هذا الترتيب، العز ثم الصيام ثم الإطعام. من حيث جواب الصحابي للرسول لما قال عليه كذا وكذا، كان جواب الصحابي الذي جامع في نهار رمضان كذا، قال لا أستطيع. نعم يعني فيه مشابه، أقول فيه يعني نعم، يعني الذي كونها ما استطاع أن يصبر شهر فكيف يصبر شهرين متتابعين؟ نعم هذا متشابه هذا يعني. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، هو الحسن بن علي هو الحلواني ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى النسائي، عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، وهو هنا خواب العنعنة وهو مدلس، وهذا من يعني من يعني من مما يتعلق بالقدح في هذا الحديث أو في هذا الإسناد، من جهة أنه يدلس ولا يصرح بالسماع يعني لا يعني هنا ولا في غيره، وكذلك أيضا فيه أن سليمان بن اليسار لم يسمع من سلمة بن صخر، يعني ما فيه انقطاع، فعلى هذا فيكون في تدليس بن إسحاق وفيه الانقطاع، لكن الحديث